بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك مع الإخوة الفضلاء، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس آخر من مجالس التفسير، ومع التعليق على كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد الأشقر رحمه الله. ولا نزال مع سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى آخرها، لم يبق منها إلا جزء يسير. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، وهما الفجر والعصر، وقيل الفجر والمغرب، وزلفا من الليل، أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل، أو المراد صلاة العشاء. إن الحسنات، ومن جملتها بل عبادها الصلاة، يذهبن السيئات على العموم، وقيل المراد بالسيئات السرائر، يكفرنها حتى كأنها لم تكن. وهذا هو الرجح. السلام عليكم. الراجح في تأويل قوله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار، القول الأول أنها صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما محل نزول وصعود الملائكة. والذي رجح التفسير بهما كونهما تقريبا أعظم الصلاتين من بين سائر الصلوات، ولذلك الشواهد كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفردين دخل الجنة. وما ورد في شأن صلاة الصبح من الفضل، وما ورد في صلاة العصر من الفضل، كقوله تعالى: والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إلى غير ذلك. فهناك في الشرع مزيد اهتمام بهذه يأتيني الصلاة، ما يدل على أنه بالمقصود أنه وأقم الصلاة طرفي النهار. ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب، أي أخرى. وما الصلاة التي تسبح هنا؟ أول ما يدخل فيه الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها التسبيح، سماش أيضا التسبيح، فهمنا؟ فلذلك التأويل الذي ذكره المصنف أولا أقرب، والثاني لا يبعد، الثاني أيضا لا يبعد. وزلفا من الليل، أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل. زلفا من الليل، وكأنه قال قطعا من الليل، يعني في أوقات من الليل، يعني كله الليل محل لذكر الله وللصلاة وللتعبد لله تبارك وتعالى، لكن أفضله آخره، وسطه وآخره كما لا يخفى. قال: أو المراد صلاة العشاء، أو المراد صلاة العشاء، لأنها تكون في أول الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، هو على العموم كما ذكر المصنف، قال: ومن جملتها، علاش قال ومن جملتها؟ لأن اللفظ عام، الحسنات فين وجه العموم؟ أن اللفظ محلا بأل الجنسية، إن جنس الحسنات، أو إن الحسنات عموما مما يدل على العموم. يذهبن السيئات، كذلك السيئات الأصل أن تكون على عمومها، لأن أيضا لفظ محلا بأل، لكن عكر ذلك وجود ما يدل على التخصيص، وهو نصوص أخرى تدل على أن هناك ذنوبا لا تمحى إلا إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهن الكبائر، وهن الكبائر وعلى رأسهن الشرك بالله تعالى. فهذه لا يمكن أن تمحى العبد إلا إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب. والمراد بالإذهاب هنا المحو والإزالة، محو السيئات وزوالها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ويدل أيضا على ذلك المعنى، وأن المراد بذلك بالتكفير ونتكفير سيئات الصغائر وليس الكبائر سبب ورود أو سبب نزول الآية، عفوا سبب نزول الآية، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إني أذنبت ذنبا، وفي الحديث أو نظر إلى امرأة، فهمنا أو لا في حديث لأنه في تقبيل، نعم في تقبيل، نعم إني قبلت امرأة لا تحل لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معنا صلاة؟ قال نعم، فنزل قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبنا ناش يذهبنا السيئات ذلك ذكر للذاكرين. قد يقول قائل منكم وهل التقبيل صغائر الذنوب؟ ها أجبل لكم، تقبيل امرأة لا تحل من الصغائر من الكبائر، ها ذاك نعم نعم نعم هو من الكبائر، هو من الكبائر، إذ أنه مباشرة للزنا، ها وتوطئة للزنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغرس في رأس أحدكم بمخياط خير له من أن تمس يده، مش تفهمه غير يده، هذا وعيد ولا لا؟ هذا وعيد، يعني لمسه ورد فيه الوعيد، فالتقبيل من بابي أولى، من الكبائر ولا لا؟ من الكبائر. طيب والصلاة هي كفرت كين ديرو؟ ها قلت انت كيف جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء تائبا، إذن التوبة متحقة، أرى الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم دمان يقول يا رسول الله هلكت، يعني كيف المخرج؟ أنا رأى تبت ولكن كيفاش واش بغي تمحى ولا كيفاش؟ تفهمنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام زاد في البيان له بأنه زيادة على التوبة التي توبتها وأنبت وندمت، فهمنا؟ الله عز وجل جعل شيئا آخر من العبادات يزيد في محو أثر تلك الذنوب ويزيلها فلا يبقى منها شيء، ماشي الله تعالى بيقبل توبتك، لا يقبل توبتك ولا يبقى عليك ذنب، بل يحل بدل الذنب الحسنات. ما معنى أن الحسنات يذهبن السيئات؟ يعني تمحوها وتحل محلها، بدل ما كانت مكتوبة سيئة كانت مكتوبة حسنة، انت دابا درتي معصية وبدل ما يكون الآن مكتوب لك سيئة أنت مكتوب لك الآن حسنات، هذا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد له فش في البشارة، واضح؟ نعم واصل. ذلك ذكرى للذاكرين أي موعظة للمضطربين، واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلاة، فلولا أي فهناك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر. فبعدما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيتين السابقتين وجوب البعد عن المعاصي والبعد عن أصحابها ووجوب امتثال أمر الله عز وجل والتعبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه وبالمحافظة على فرائضه وأولهن الصلاة، أمر الله عز وجل بالصبر واصبر، لأن الصبر ملاك ذلك، إذا لم يصبر العبد فإنه لن يصلي ولن يعبد الله تبارك وتعالى ولن ينتهي عما حرمه الله عز وجل. فالصبر بأقسامه الثلاث صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله ومعاصيه وصبر على أقدار الله عز وجل التي يقدرها للعبد، هذه كله لا بد من تحقيقه من العبد حتى يستقيم أمره. وبالصبر على الطاعة يرتقي العبد إلى درجة الإحسان فيصير من المحسنين، لذلك قال الله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يجاهد نفسه على طاعة الله وترك معصيته ويصبر على ذلك فإنه من أهل الإحسان، وأهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. فلولا أي فهلا كان من القرون الأمم التي عذبت من قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل والدين ينهون قومهم عن الفساد في الأرض إلا قليلا، أي ولكن قليلا ممن أنجينا منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فأنجيناهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه آثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة واستغرقوا أعمارهم في الشهوات وكانوا مجرمين، أي أتبعوا أي اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين. نعم. وصف. فما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ينصف بعضهم بعضا ينصف بعضهم بعضا فلا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليهم الفساد في الأرض. والمراد بالفساد في الأرض ترك النهي عن الشرك وترك الأمر بالمعروف، هذا فساد عظيم. ولذلك الله تبارك وتعالى بعدما لاحظ اسم هذا ترتيب عجيب، بعدما نهى عن معصيته وعن الركون إلى أهل الفساد في الأرض أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وحث عليها وأمر بالصبر عليها، ثم بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أمر بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يكتفي الصالح بصلاحه لنفسه ويقول كما يقول البعض أنا وبعد ياش وبعد الطوفان، ها يعني أنجو أنا وما عندي سوق في وعد أخبر، لا، فإننا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم كأننا في سفينة، وتلك السفينة هي وسيلة النجاة ونحن في بحر متلاطم أمواجه، أمواج شبهات شهوات فتن كلها أمواج تموج كموج البحر، وبعضنا يريد أن يخرق تلك السفينة ليغرقها فنالك جميعا، فإذا أخذ المصلحون على يده ومنعوه من الفساد نجوا جميعا، وإذا تركوه هلكوا جميعا. فلذلك الله تبارك وتعالى وكأنه يقول لك صلاتك واستقامتك وكذا ما دمت لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تنصح للأمة لا تنفعك، لا تنفعك في النجاة من عذاب الله، فإن عذاب الله إذا حل شملك أنت أيضا ولا ينفعك عندئذ صلاحك، كما قال الله عز وجل ماذا قال اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، أي بل تصيبكم عامة، لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، علاش؟ إذا فرطتم تركتم أمر المعروف والنهي عن المنكر استجاب الناس أو لم يستجيبوا أنت تعذر نفسك إلى الله عز وجل. وإذ قالت أمة لما تعظون منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، يعني أصرفوا على أنفسهم في الذنوب وما بيستجبوا ما بيقضوا الطريق ما بيقضوا. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربنا، أي نعتذر إلى ربنا نفعل ما نعذر نحن به عند الله عز وجل فقد أدينا الذي علينا. وقد بين الله تعالى دجليا قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي بقية من علم، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني الله تعالى أهدف، فلولا أداة تحضير، أداة تحضير يعني أداة حث على الفعل، يعني لولا هلا كان من الذين كانوا من قبل أناس ينهون عن الفساد ويدعون إلى الخير حتى يكون هذا سببا في نجاتهم. ثم أكد الله ذلك في الآية التي بعدها فقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. ياك ماشي صالحون، مصلحون. من الصلاح بوحده ما كافيش، خاصك تكون مصلح، وأهلها مصلحون يدعون إلى الصلاح وينشرون الصلاح ويهدون الناس إلى الصلاح. أما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا يتعارض مع مثل هذه الآيات والنصوص الكثيرة في الدعوة إلى الله تعالى. علاش لا يتعارض؟ لأن الآية معناها ماذا؟ أنه لا يضركم من ضل بعدما نصحتموه ودعوتموه وبينتم له وعلمتموه ونهيتموه عن الفساد والمنكر وهو أصر وما برح وما أرض إلا الفساد، فعندئذ لا يضركم ضلاله بعدما أديتم الذي عليكم وعذرتم أنفسكم. وهذا يدل عليه قوله تعالى إذا اهتديتم، ولازم الهداية البلاغ، فإن الذي يترك البلاغ جملة ولا يدعو إلى الله عز وجل عنده فساد في هدايته، أو قدر نقول ليس بمهتد لأنه جانب سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح. لكن نعم، لأن الله تعالى لما ذكر أسباب النجاة الأربعة التي في سورة العصر قال الله تعالى إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما وقفش هنا، أو آمنوا وعملوا الصالحات، هو التل نرى صالح لباقي كين أسباب أخرى تنجد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشيل در الله تعالى قال لك واصبر، ومن بعد قال لك وأمر بالمعروف وأصلح وتواصوا بينكم بالحق. لابد إلى الذين آمنوا إلى الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بلد حلا. فالإيمان لزمه العمل، لذلك ما تذكرش هنا اختصارا. ياك نعم، إلى الذين آمنوا وتواصوا، فينا والعمل الصالح هو لازم الإيمان، لأنه لا إيمان بدون عمل. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، المرحمة يعني الرحمة، والدعوة رحمة ولا لا، الدلالة على الله رحمة، والنهي عن المنكر رحمة، وهو المراد هنا. إذا فهذه آية عظيمة في بيان وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها سبب في النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الحق غير مختلفين فيه، مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان، ولا يزالون مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي. هنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي ولو شاء ربك لجعلهم كلهم مهتدين، لهدى الناس كما قال الله لهدى الناس جميعا، فهمنا؟ أي لكانوا كلهم مسلمين على الدين الحق، هذا المراد. ولكن ما تبارك وتعالى ماذا فعل؟ ابتلى العباد، فبعدما أوضح لهم المحجة وبين لهم الحق وطرائقه وأرسل لهم من يبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل لهم كلامه العزيز ليبين الحق وسبل الغواية، بعد ذلك الإنسان يختار ماذا؟ يختار ما أراد يا قصيد. والله عز وجل ييسر، وكل سبق في علم الله وكتبه، لكن العبد هو الذي يختار، فهمنا؟ هو الذي يختار. وإذا اختار العبد شيئا يسر الله له فيه، سواء كانت طريقة شر أو طريقة خير، كما قال الله عز وجل. فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، فالكل ميسرون لما خلق له، أي لما اختاره هو وسلكه. وأما قوله، قول المصنف رحمه الله هنا قال مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان، فأولا الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ولم يرد كلمة الدين في كتاب الله مجموعة أبدا، دائما تأتي بالانفراد لأن الدين واحد، فهمنا؟ لكن المصنف هنا جمع باعتبار زعم الناس، فاليهود يزعمون أن لهم دينا، يعني عباد المدى الأصنام والبقر وعباد الشمس، فهمنا؟ كل يزعم أن عنده دين، لذلك الله تعالى قال لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، والعبرة بالحق لا بغيره، إذن فالدين واحد. إذن فجمع المصنف هنا باعتبار دعاوى الناس، باعتبار ادعاءات الناس يدعون أن لهم أديان، فقال هذا من باب ادعاء الناس. أما في حقيقة الأمر وواقعه الدين واحد، فهنا الدين واحد، ولذلك هذا الناس الذين الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إلى جادة الصواب، الذين يقولون بوحدة الأديان ويقولون بالتسامح بين الأديان وحوار الأديان وغير ذلك، نعم، مقارنة وتقارب وكذا، هذا كله ماذا؟ هذه كلها شعارات مضللة، شعارات تضليل وتدليل، فهمنا؟ حتى الإنسان البسيط العامي عندما يسمع أديان وتكرر عليه العبارة يظن أنه حقيقة توجد أديان، وهو ليس هناك أديان. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين عيسى، هو دين موسى، هو دين إبراهيم، ودين إسماعيل، ودين يوسف، ودين إدريس، أيوب، نوح، آدم، كلهم دينهم الإسلام فقط. نعم، ما قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق، ولا يزالون مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي، أنت شوف السبب في الرجع، ليسوا مختلفين لأن الله تعالى أرغم أو أجبر بعض الناس أن يختار الضلال، لا يزالون مختلفين لأن بعضهم هو اختار الضلال واختار الهوى واختار الفساد وآثره على الحق، فلذلك لا يزالون مختلفين. فهذه أش سنة كونية، سنة كونية، فهم علم الله عز وجل أنهم سيختارون ذلك، نعم، لأن الله عز وجل ما شاء ذلك، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يهديهم بمعنى أن يسد عنهم أبواب الضلال والغواية والشر لا ما خلق الله إبليس أساسا ولا بقينا في الجنة وما يكون عندئذ لا معاصي ولا تجاه، لكن الله تبارك وتعالى قدر ماذا؟ قدر هذه الأمور وكتبها سبحانه عز وجل ابتلاء واختبارا حتى يتميز الصادقون من غيرهم، وحتى يتميز أهل عبادته وأهل طاعته من غيرهم بدون جبرين وبدون إرغام ولا شيء. نعم، فلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه بالهداية إلى الدين الحق فإنهم لم يختلفوا، ولذلك عندما ذكر من الاختلاف خلقهم أول رحمته خلقهم، وتمت كلمة ربك ثبتت كما قدره في الأزل في أزله، وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل، والكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من يستحقها من الطائفتين. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فقال للنار أنت عذابي وأذب بك من أشاء وعلي حسبك. إذن قال هنا إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك, إلا من أدركته رحمة الله عز وجل بالهداية إلى الدين الحق, هؤلاء لا يختلفون والحق ظاهر عندهم واحد بين ويثبتهم الله عز وجل عليه إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى, كما قال الله عز وجل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, فيثبتون عليه حتى يلقوا الله تبارك وتعالى ويموتوا عليه. ولذلك خلقه قال أي لما ذكر من الاختلاف, أو لرحمته خلقه, ولعل التأويل الثاني أولى. إذا قلنا بأن الضمير في قوله خلقه يرجع على على على الاستثناء إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم, أي الذين رحموا خلقهم الله ليرحموا, ها, وجعلهم الله تعالى وقد ترى أن يكونوا من المرحومين, فهمنا؟ هذا أقرب. أما أن نقول أن الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ولذلك خلقهم, أي خلقهم للاختلاف, إذا قلنا بأن هذا شاءه الله تعالى كونا ممكن أيضا احتملوا المعنى, ها؟ نعم نشك الله تعالى خلقهم مختلفين لحكمة, كما أنهم في الأساس هم مختلفون في أجناسهم في ألوانهم في ألسنتهم في طبائعهم, فهمنا, في خصائصهم مختلفين, ففي الأصل خلقهم الله تعالى مختلفون, فهمنا. ومما يتبع ذلك اختلاف الآراء والأهواء والاتباعات يعني الانتماءات, هذا أيضا يتبع, هذا أيضا يتبع, هذا كأن سبب الاختلاف هنا في التأويل ياك نعم هو إيش مرده الضمير ولا يزالون مختلفين, شكون هم الناس, ولذلك خلقهم أي الناس أجمعين, لا ردينا الضمير إلى الناس غيكون إيش المعنى الاختلاف, خلقها من الاختلاف, ها, ولا ردينا الضمير على أقرب مذكور وهذا أقرب اللي هو المستثنى غادي يكون خلقهم من رحمته, إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم, أي ولذلك الضمير هذا تاع الكاف ترجع علاش للرحمة, نعم خلقهم من رحمته وهذا أقرب, العلم عند الله تعالى. عودنا من وتمت كلمة ربك, وتمت كلمة ربك ثبتت كما قدره في أذنه, وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل, والكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين, أي من يستحقها من الطائفتين. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء, وقال للنار أنت عذابي وأذب بك من أشاء, وعلي لكل واحد منكما ملؤها وعلي لكل واحد منكما ملؤها, نعم كل واحد منكما ملؤها, أي على الله ملء كل واحد منها هي الجنة والنار, يعني أن كلمة الله عز وجل نافذة وثابتة ولا تتغير, وهي أن يكون الناس فريقان, فريق في الجنة وفريق في السعير, فمن أطاع الله عز وجل واختار الهدى فإنه يكون من أهل الجنة, ومن اختار طريق الغواية فإنه يكون من أهل النار عياذا بالله عز وجل. فكما أن الله تعالى خلق الخلق ولم يشأ سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعا مهتدين, فكذلك لم يشأ سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعا ضالين, وإنما خلقهم على فطرة واحدة, يعني فطرة واحدة, مش هذوك الذين أسلموا والذين اهتدوا عندهم الفطرة زيدة والخرين الفطرة ضعيفة ولا مكينش, لا كل مولود يولد على الفطرة، قال هذه للعهد على الفطرة المعهودة المعروفة، فهمنا؟ لا تتغير ولا تتبدل، لكن التغيير يأتي من بعد، يأتي في الاختيارات، يأتي في التربية، يأتي في كثير من المسائل، فهمنا؟ فالإنسان هو الذي يختار سبيله وطريقه، فالله تعالى ما جبر أحدا عن الهداية وما جبر أحدا عن الغواية، وإنما بين الطريق والإنسان هو الذي يختار. وسبق في علمه عز وجل، والذي سبق في علمه كتبه وقدره، ولا يستلزم من التقدير والكتابة الإلزام، لكنه يستلزم وقوع ما علم، وقوع ما علم على النحو الذي علم، لأن المستقبل عند الله تعالى ماضي، يا قصدي ما سيقع علمه الله عز وجل، وقد كتب الله تعالى ما علم، عرف أن فلان الفلاني سيختار الكفر بعدما بين له الحق وكذا، سيختار الكفر وسيصر عليه، فاجدر الله تبارك وتعالى، وأنه سيستمر هكذا إلى أن يموت على الكفر، قال خلاص إذا فلان سيعيش على الكفر وسيموت على الكفر وسيدخل النار. هل معنى أن الله كتب ذلك أنه أجبره عليه؟ لا لا، مفهوم؟ هذا هو بحال مثلا للفريد كمثال باب البسط، شي جريدة مثلا عندها شي آلة تعرف اش بيوقع مستقبلا كمثال، فعرفت بأن فلان فلاني غيوقع وكذا وغيتوفى والآخر غادي يخلو المنصب ديالو وكذا، وقعدت تكتب هذه الأمور هذه في الجريدة وكتنشر، ولنفرض أن ديك الآلة ولا نحو ذلك أمور دقيقة، الشيء اللي خبرت عليه هو اللي بيكون ليه، هل معنى كتابتهم في ديك الجريدة مثلا ونشر هذا الأمر أنهم هم أجبروا من سيقع له ذلك على ذلك؟ لا، مفهوم الكلام؟ لكن بعض الناس يوقع عنده خلل في هذا، تيقول لك وأنا هذا الإنسان اللي مات على الكفر مثلا، علاش الله عز وجل بيدخلوا للنريك هو اللي قدر عليه الكفر؟ تيقول لي هذا ظلم، كيف تقدر عليه شي حاجه وتحاسبوا عليه؟ لا، مادام لزمتي بهذاك الشيء وما عنده فيه شي عيب، لا عنده نعمس ليد الرجل كاع بجوج، هو اللي اختار، الله تعالى كتب فقط وعالم، مفهوم هذه النقطه؟ لذلك سبق في علم الله وسبق في تقديره، أو قدر الله عز وجل وجعل ذلك، خلق الله تعالى الجنة والنار لأنه سبق في علمه أن النار سيكون لها أهل، وأن هناك أناس يكفرون وسيلحدون ونحو ذلك، فاستحقوا تلك الدار فخلقها لهم الله عز وجل، والجنة والنار موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، موجودة يعني من زمان قبل أن يخلق الله عز وجل الإنسان، خلق الله تعالى الجنة والنار. ولا دليل على أن خلوقة وموجودة، لأن ليش نقول الكلام وهذه عقيدة السنة والجماعة، لأن من الناس من أنكر ذلك وقال لك أن الجنة والنار لن يخلقهم الله تعالى إلا يوم القيامة، قال لك علاش؟ قال لك لأن خلقهما الآن ولم يدخلهما أحد، قال لك عبث، بحال الله تعالى دي وجدت عبث قبل وقتها ودابا باقي ما دخل لا أحد، لاش بيه خلقات بقى السنوات كلها معطلة؟ شوف التفكير السادج، التفكير السادج، وشكون اللي قال لك أنها معطلة أولا؟ بدا هذه النقطة هذه اللي أنت بنيتي عليها هذا الشك ديالك ناقشوك فيها، من قال لك ذلك؟ أليس الله تبارك وتعالى أخبر أن الشهداء عند ربهم يرزقون، يرزقون من أين؟ من الجنة، وقال الشهيد أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا الجنة معطلة لا، الأرواح داخلة تتمتع، والذي في قبره من أهل الإيمان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيب وينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأش افتحوا له بابا إلى أين؟ إلى ولا الضرب إلى الجنة، إذا خدموا لا فيأتي منش من روحها وريحها وخير، فيرى مقعده منها فيقول ربي أقيم الساعة. إذا ما كاين عندها خدامة يدعن خدامة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به دخل إلى الجنة دخل إليها دخولا حقيقيا ورأى ما فيها ورؤيا الأنبياء حق. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كثيرة رؤى منامية إلى غير ذلك. أصلا إخواني الكرام مما يستبعد ولا يقع بالموقع الحسن المراد منه أن يشوق الإنسان بشيء غير موجود. صور دبنا لكم نقول لك عفتي إلى إلى تتهد العمل كذا راه غادي نعطيك واحد الهدية وغادي نكرمك بواحد القضية وتنعرف أنا عندي اليقين أن هذه القضية باقي ما كاينة كاع ما موجودة وكذا كي غيكون التعامل معها ما غيكونش على النحوي يعني القوي بخلاف إلا عرفتي أنت هذه الجنة كاينة حاضرة تشتاق إليها نفسك وعرفتي بأن النار كاينة فتخاف منها وتفزع منها إلى غير ذلك. هذا من حيث هذه النقطة دي. أما نصوص كثيرة جدا في هذا الباب أعدت للمتقين أي الجنة أعدت شوف ما قال سيعدها الله قال أعدت في الماضي أنها خلاص فرغ منها. أيضا النار قال أعدت للكافرين يا قصد سنفسني سأذن الأذى بنفسين نفسا في الشتاء فأشد ما تجدون من الزمارير ونفسا في الصيف أحسنت فأشد ما تجدون من الحر. إذا أنتم في الدنيا تجدون الحر والزمارير ولا لا؟ وهو نفس ماذا؟ نفس النار. هذا دليل واضح. كذا حديث كثير في هذا الباب. لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أمراش جبريل قال ذهب فانظر إليها فما نصوص كثيرة في هذا الباب. ولكن سبحان الله كيف بعض الناس عجيب كيف تعمى أبصارهم عن الحقائق. الحمد لله على نعمة الهداية. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجنة المراد بها الجن نعم المراد بها الجن. أجمعين يعني أنه ليس هناك إنسان أو جني يمكنه أن لا يدخل إلى أحدهما ما كيش. لذلك كما ذكر الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد يقسم الناس إلى فريقين فقط لا ثالث لهم كيش واحد بيدخل شي جهه اخرى لا اما الجنه واما النار اما الجنه واما النار. ومن الناس من يدخل الى النار ثم يدخل الجنه ولا عكس ما ولا عكس يعني ليس هناك من سيدخل الجنه ثم يخرج منها الى النار ابدا. نعم زين نعم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك بزيادة يقينه ووفور طمأنينته. وجاءك في هذه الحق أي جاءك في هذه الصورة البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد والموعظة يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين والذكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم وخص المؤمنين لكونهم المتأهلين للاتعاظ والتذكير. وإنما كان في هذه الصورة نذير وعظ وتذكير لما فيها من قصص الأنبياء مع أممهم وكيف واصلوا معهم دعوتهم إلى الله وما جرى بينهم من المحاجة والمخاصمة وكيف احتمل الرسل الكرام أذى أقوامهم. وفيها تفصيل كيفية إنجاء الله للرسل ولمن آمن معهم وكيف أهلك الظالمين وتركهم أثرا بعد عين. ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة والنصر في المآل نعم، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية القصص، خصوصا القصص التي قصها الله عز وجل في كتابه بهذا الأسلوب الرباني الحكيم الفصيح العظيم. ويدل أيضا على أهمية القرآن، وأن قراءته من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وعلى ومن أعظم ما يعين على الاقتداء بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وما أحوجنا إلى الثبات يا إخوة الكرام في زمن المدلهمات وفي زمن الفتن والإحن، في زمن الشبهات والمتشابهات والشهوات. فهذا سبيل عظيم، وهو أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، خصوصا هذه السور التي فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبيان عاقبة المؤمنين وبيان عاقبة الظالمين. نعم. وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يستعظون ولا يتذكرون، اعملوا على مكانتكم على تمكنكم وحالكم وجهتكم، وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم، وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته. وهذا تهديد من الله عز وجل لمن تمسك بالكفر وتمسك بالضلال ولم ينزجر ولم يرعوي ولم يتبع سبيل المؤمنين، فإن الله عز وجل هدده وبين له بأنه عما قريب سيرجع إلى الله تبارك وتعالى وسيلقى عاقبته، قد يلقاها في الدنيا قبل الآخرة. لذلك قال الله تعالى وانتظروا إنا منتظرون، أي وانتظروا العذاب وانتظروا الهلاك، إنا منتظرون أن يحل بكم عذاب الله عز وجل وعقوبته. زيد. ولله غيب السماوات والأرض، أي علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما ولا يشاركه فيه غيره، وإليه يرجع الأمر كله أي يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله، فاعبده وتوكل عليه، فإنه كافيك كل ما تكره ومعطيك كل ما تحب، وما ربك بغافل عما تعملون، بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا فختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة العظيمة بهذه الآية المباركة التي لخصت الأمر وبينت أن الله عز وجل مطلع على مكنونات الصدور وعالم للغيب والشهادة، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن مآل كل شيء إليه، وأن الأمر ابتداء وانتهاء كله إليه. ثم ذكر أن الذي ينجي العباد بين يدي الله عز وجل يوم المآل وهو عبادته والتوكل عليه، قال فاعبده وتوكل عليه. والتوكل من العبادة، وهذا عطف ما الغرض من هذا العطف؟ عطف خاص على عام، فاعبده وتوكل. التوكل من جملة العبادة، لماذا؟ ما نمشي البيان؟ ها؟ لا، كما قال الله تعالى في الآية كفر بالله وملائكته ورسله وجبريل ثم كان عدوا لله وجبريل فإن الله عدو الكافرين، فلماذا ذكر جبريل وميكائيل مع أنه قال وملائكته؟ لبيان المنزلة، ولتفضيل، إذن فالله عز وجل قال واعبده وتوكل عليه، إشارة إلى أن التوكل من أعظم العبادة، ها؟ من أعظم العبادة. وأن الذي يصرف الناس عن عبادة الله عز وجل هو ضعف التوكل، وإذا ضعف التوكل ضعفت العبادة، وإذا فسد التوكل فسدت العبادة، بل قد ينصرف الإنسان عنها. وشوف الواقع كيف هو، الناس منكبون عن حطام الدنيا، يخدمون الدنيا بالليل والنهار، صاروا عبيدا للدرهم والدينار. علاش؟ لأن عندهم ضعفا في التوكل، لأنهم ركنوا إلى الأسباب وآمنوا بالأسباب وغفلوا عن مسببها سبحانه وتعالى. فهمنا؟ ركنوا وتوكلوا على الأسباب، وصار بعضهم يؤمن أنه يرزق بتلك الأسباب، وأنه لا بد أن يحرص عليه، وأنه إذا أغفل أو ضيعها ضاع رزقه وضاع مستقبله وضاعت الدنيا وجاءه الإفلاس وجاءته المصائب إذا ضيع الأسباب. هذا كله فساد في التوكل، هذا من حيث الرزق، أنت المصيبة كلها في هذا في الأغلب. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت فتنة أمتي في المال، إذن ماذا؟ وكأن الله تبارك وتعالى تدين لك بأن أعظم عبادة هي التوكل، بل هي هو لب العبادة، وهو المقوي لها والمثبت لها والمصحح لها. وعلى الله فتوكلوا إن شرطية إن كنتم مؤمنين، ما شرط فش تحقيق التوكل شرط في الإيمان وفي كماله. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن مغيش الله تبارك وتعالى ويذكر التوكل بوحده هنا، لولا أن تحقيق العبادة لا يتحقق إلا بتحقيق التوكل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد، جعل سرهم هو التوكل، السر الذي حققوه هو توكلهم في عبادتهم وتوكلهم على الله عز وجل. لا يتقون ولا يكتوون، ما ذكر صلاة، ما ذكر زكاة، ما ذكر جهاد، ما ذكر، ذكر أنهم حققوا التوكل لله تبارك وتعالى، فكانوا يعلقون قلوبهم به سبحانه في جلب المنافع وتسعير المضار على سبيل العموم. فهذا باب عظيم، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون جميعا، لا صالحكم ولا طالحكم. إذا فهذه سورة عظيمة استمتعنا بها ولله الحمد، وتشيئنا ظلالها في هذه اللقاءات المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.